فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: فتحت حسابا في مصرف وتركت هذا المال عندهم، يقول: وعندما أردت أن أغلق حسابي وجدت فيه زيادة، هل يجوز لي أن أخذها؟ لا لا، خذ حسابك فقط، خذ حسابك الذي أودعته في البنك من غير زيادة. نعم.